هتخلي الراجل يموت البنت؟ يقول له احسن حاجه في الدنيا ان الواد يعيش والبنت تموت. يا اخي حرام عليك. اخر يقول: واني وان سيق الي المهر الف وعبدان وناقه وخور عشر، يعني ناقه غزيره اللبن، احب اصهاري الي القبر. قال اسحاق ابن خلف برضو بيقول لبنته ايه؟ ولا انا العربي ما كانش بيموت بنته عشان كارهها، بيموتها من باب الشفقه عليها، خايف تتمرمط بعده تتزل. فيقول لها ايه؟ يقول، وراجل كبير في السن يعني مدشش، يقول: لولا اميمه لم اجزع من العدم، ولم احب في الليالي حندس الظلم، وزادني رغبه في العيش معرفتي ذل اليتيمه يجفوها ذو الرحم، تهوى بقائي واهوى موتها شفقا. فعايز موتها ليه؟ رحمه. تهوى بقائي واهوى موتها شفقا، والموت اكرم نزال على الحرم، احاذر الفقر يوما ان يلم بها فيكشف الستر من لحم على وضمي، اذا تذكرت بنتي حين تندبني فاضت لرحمه بنتي عبرتي بدمي، اخشى اضاعه عم او جفاء اخ وكنت احنو عليها من اذى الكلم. لك بنتي ده كنت بعملها زي من نسيم الريح، من نسمه الهواء، كلمه تاذيها احوط عليه. صلى على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن الطرائف التي يحسن ان نذكرها هنا موقف ابو حمزه الاعرابي وزوجته، بل وزوجتيه. ابو حمزه الاعرابي راجل متجوز اثنين، الاولى خلفت له بنت في بنت في بنت، زهق راح محود على الثاني، قاعد ليل نهار عند الثاني، ولدت له الاولى البنات فغضب واجتنبها وصار في بيت ضرتها، فاحست به يوما، هو بيتها ما كانش عماره، هم قاعدين في بيت واحد، البيت هنا يعني ايه؟ الخيمه اللي جنبها او الاوضه اللي جنبها، فاللي بتجيب الرزقات بالبنات حست بالراجل عند الثاني. الله. فاحست به يوما فجعلت ترقص البنت الصغيره، حطها كده وترقصت لعيبه وبتاع، فجعلت ترقصها وتقول بتسمعه: ما لابي حمزه لا ياتينا، يظل في البيت الذي يلينا غضبان الا نلد البنين، تالله ما ذلك في ايدينا، بل نحن كالارض لزارعين، يلبث ما قد زرعوه فينا، وانما ناخذ ما اعطينا. طبعا الابيات دي بتقلب كذا طريقه، فعرف ابو حمزه خطاه وقبح فعله فعاد الى الاولى. الله، هي المراه مالها؟ لك خلفتها كلها بنات، هي مالها؟ المراه زي الارض، ربنا قال نساؤكم حرث لكم، البذور بذورك انت، انت ومش في ايدك تتحكم فيها، يخلق الله ما يشاء، يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء ليه الذكور ويجعل من يشاء ايه عقيمه. احمد ربنا يا اخي، بنات بنات، غيرك عقيم هيموت على ذكر عين وبيصرفوا الوفات. ده واحد بيقول لي النهارده عمليه مش عارف اللي بيسموها طفل الانابيب بتوصل ل 20 و30 الف جنيه، 20 و30 الف جنيه، ما تجيب بنات يا اخي، ده انت لو ربنا رزقك بثلاثه بنات واحسنت التربيه كنا سترا لك من النار. ده كلام النبي او الصحابه قالوا واثنتين، قالوا واثنين، قال عمر ولو قلنا واحده لقال وواحد. يعني ربنا ما يديك بنت يبقى بعت لك رحمه، ربيها بس كويس ربنا يرحمك بها ان احسنت التربيه. طب لو مشيت لو مشيتها بستريتش بستريتش كل اللي بيشوفها هي بتقسم وهو بيقسم، اللي بيتعمد النظر جدا، واللي خرجها بهذه الحاله عدت سيئات وشغال، مش كده ولا ايه؟ اللهم ربي بنات المسلمين كما ربيت بنات الصحابه، اللهم امين، اللهم امين. اي نعم. طب كل العرب كانوا بيرجموا بيوئدوا؟ قلت لا، هو ابو بكر ما وقعش، عثمان ما وقعش، ما فيش، وكان فيهم ناس ليهم مواقف يعني في قمه الحكمه والعقل، زي مين؟ عربي مش معروف اسمه ناجيه التميمي، صحابي ده سمعت عنه قبل كده، ناجيه التميمي، كان يتلمس من مسها المخاض من النساء. شوف واحده حامل كده وبطنها كبيره

يقول إذا شئت أخذته وإذا شئت كفيتك مؤونتها وزوجتها. كان في عقلاء، كان في عقلاء. برضه من عادات الجاهلية الظالمة للمرأة الطلاق. هو الطلاق قبل الإسلام كان له حد؟ ملوش حد. يطلقها 1000 مرة ويرجعها تاني. صحوا لها انت طالق، بالليل يقول لها رجعتك، بعد ساعة انت طالق طالق طالق، يجي بالليل رجعتك، ملاش حد. دي مهزلة الإسلام قضى عليها عندما قال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. هما كم مرة؟ 2 ولا 3؟ 3. هما فين الثالث؟ أو تسريح بإحسان. دي مهزلة قضى عليها الإسلام. برضو كان عندهم المظاهرة، قل أنت علي كظهر أمي. طب وبعدين؟ تظل كالمعلقة، لا منه يطلها ولا منه يتزوجها. ده اللي ربنا سماه في القرآن منكرا من القول وإيه؟ وزورا. والإسلام وضع كفارة وقضى على هذا ومنع كل الكلام الفارغ ده. برضو قبل الإسلام ما كانش فيه حد معين لتعدد الزوجات، ولكن انتوا تتجوز 4 4 4. يا عم تشوف قبل الإسلام كانت القصة إيه؟ وما كانش الكلام ده عند العرب بس، كان عند الروم وعند الفرس وعند الهنود وعند الصينيين كله. ما كانش فيه حد للزوجات، اتجوز على قد ما تقدر، 4 7 10 15 20، انت وروحتك، على قد ما تقدر. الإسلام قضى على هذه المهزلة وقال لك 4 على الأكثر، ووضع ضابط وقيد. فقال إيه؟ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحد أو ملكت أيمانكم. يبقى أنا ممكن أجوز 2 و3 و4 بشرط العدل. أجيب لي دي كيلو فاكهة، أجيب لي دي كيلو فاكهة. العدل في الفراش، أبات هنا ليلة وهنا ليلة، إلا أن تتنازل واحدة منهما لليلتها لأختها عن ليلتها، دي قصة تانية، لكن ده حقها. وبعدين أكسو دي أكسو دي. يبقى عدل في الجماع، عدل في الكسوة والطعام والمسكن، عدل في بشاشة الوجه. يعني دخلت عند أم عباس الليلة دي وأنا بضحك، ما تدخلش عند أم عبس بكرة وأنا مكشر، ما كلهم يعني عباسية، ما تدخلش بكرة وأنا مكشر، حتى لو أبويا ميت أتصنع إني بضحك. عدل في بشاشة الوجه. الشرط الثاني القدرة. انت متجوز واحدة تانية تشحت عليها؟ انا هتجوزها بس الظروف ملخبطة. بتجوزها ليه؟ طالما انت مش لاقي. ليه؟ لازم قدرة. قدرة مالية وقدرة بدنية. مش كده ولا ايه؟ كلام مفهوم طبعا. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اي نعم. فالإسلام قال لا هم 4 وبشرط وقيد، ولو مش قادر يبقى 1 وخلاص. طيب. برضو المرأة قبل الإسلام ما كانتش بتورث، بل كانت تورث. إذا واحد متجوز ومات أهله يجروا عليه، على المرأة. المرأة دي أولى الناس بها الابن الأكبر لزوجها من غيرها. مرات أبوه الواد يجري لو عجبته يرمي عليها ثوب، طالما رمى عليها ثوب دي بتاعتنا خلاص بتاعت، يوم يدخل بها ويعاشرها بغير صداق ولا مهر، بل بصداق أبيه. ما كان بتاعت ابويا دي يبقى تبعنا. لو هي شاطره وجريت من البيت وراحت لاهلها قبل ما الواد يجي تبقى عدت. حاجات غريبه، حاجات غريبه. والقران نعى على هذا، مش ربنا قال في القران سوره النساء ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف. كان بيحصل الواد يتجوز مرات ابوه، سبحان الله العظيم. ربنا قال ايه؟ انه كان فاحشه ومقتا، يعني يجيب الكراهية، وساء السبيل. مقتا أو مقتا، واحد متجوز مرات أبوه هيكره أبوه، هيجيب مقت. تقعد بقى هي تقول يا سلام أبوك كان راجل، أنا عارف خاف فيك ليه كده. أبوك ده أبوك كان ولد، كان كريم، أبوك كان كريم، كان عظيم، كان شجاع، أنت مش عارف. لا لا لا لا لا لا لا لا، يقول لها الله يخرب بيت أبوي. يكرهه، يكرهه، مش كده ولا لا؟ ولذلك من الحكمة، من الحكم اللي من أجلها حرم على كل رجال الأم لهم يتجوزوا من نساء النبي بعد النبي. حكم كثيرة منها هذه الحكمة. تجوز واحدة من زوجات النبي بعده هتمدح النبي، لأن ذكر النبي والخير عبادة. وانت مين انت؟ الحسبة مش في صالحك أبدا. ممكن غيرتك العامية تحملك على كلمة سوء تقوم تكفر، تسب النبي تبقى كافر.